Book 2 28 28 في الفندق شكاوى på hotell klager الدوش لا يعمل duschen virker ikke لا يوجد ماء ساخن Det kommer ikke noe varmt vann her. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Kan du fikse det? لا يوجد تليفون في الغرفة. Det finnes ikke telefon på rommet. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Det finnes ikke TV på rommet. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. Rommet har ingen balkong. الغرفة صاخبة. Rommet for bråkete. الغرفة صغيرة جدا. Rommet for lite. الغرفة معتمة جدا. Rommet for mørkt. التدفئة لا تعمل. Varmen virker ikke. المكيف لا يعمل. Klimaanlegget virker ikke. التلفزيون معطل. TV-en ødelagt. هذا لا يعجبني. Jeg liker ikke det. السعر عال جدا. علي. Det synes jeg for dyrt. عندكم ما هو أرخص؟ Har du noe billigere? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Finnes det et ungdomsherberge i nærheten? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Finnes det et pensjonat i nærheten? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Finnes det en restaurant i nærheten؟